موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط التيمم. فالعلماء يقولون يصح التيمم بالشروط الآتية: واحد، تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضار باستعماله أو لشدة برد يخشى معها الضرر. فالله عز وجل يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى، إلى آخر يعني الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا فيه دليل يعني على ذلك، أنه إذا تعذر عليه الماء أو عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله فإنه يستعمل ذلك. كذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على صلاته متيمما من الجنابة لما خاف الهلاك. أما الشرط الثاني لصحة التيمم فهو أن يكون بتراب ونحوه مما يعلق باليد، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر، وعليه فإنه لا يصح إلا بما يعلق في اليد، يكون تراب أو نحوه يعلق في اليد. ثم يعني الشرط الثالث والرابع والخامس والسادس للتيمم هي الشروط المعتادة في كل عبادة: الإسلام والنية والعقل والتمييز. والحمد لله رب العالمين.